بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التبيان في أيمان القرآن للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس السادس. يقول رحمه الله: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، إلى آخرها. قال مقاتل: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون منه. وقال قتادة: أقسم بالأشياء كلها، ما يبصر منها وما لا يبصر. وقال الكلبي: ما تبصرون من شيء وما لا تبصرون من شيء. وهذا أعم قسم وقع في القرآن، فإنه يعم العلويات والسفليات والدنيا والآخرة وما يرى وما لا يرى. ويدخل في ذلك الملائكة كلهم، والجن والإنس والعرش والكرسي وكل مخلوق، وذلك كله من آيات قدرته وربوبيته، وهو سبحانه يصرف الأقسام كما يصرف الآيات. ففي ضمن هذا القسم أن كل ما يرى وما لا يرى آية ودليل على صدق رسوله، وأن ما جاء به هو من عند الله، وهو كلامه لا كلام شاعر ولا مجنون ولا كاهن. ومن تأمل المخلوقات ما يراه منها وما لا يرى، واعتبر ما جاء به الرسول بها ونقل فكرته في مجال الخلق والأمر، ظهر له أن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلامه وهو أصدق الكلام، وأنه حق ثابت، كما أن سائر الموجودات ما يرى منها وما لا يرى حق، كما قال تعالى: فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي إن كان نطقكم حقيقة وهو أمر موجود لا تمارون فيه ولا تشكون، فهكذا ما أخبرتكم به من التوحيد والمعاد والنبوة حق، كما في الحديث: إنه لحق مثل ما أنك هاهنا. فكأنه سبحانه يقول: إن القرآن حق، كما أن ما شاهدوه من الخلق وما لا يشاهدونه حق موجود، بل لو فكرتم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون لدلكم ذلك على أن القرآن حق. ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما لا يبصره نفسه ومبدأ خلقه ونشأته وما يشاهده من أحواله ظاهرا وباطنا، ففي ذلك أبين دلالة على وحدانية الرب وثبوت صفاته وصدق ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يباشر قلبه ذلك حقيقة لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: إنه لقول رسول كريم، وهذا رسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم. وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دلالة أنه كلام المرسل له حقيقة وكلام رسوله تبليغا، إذ حقيقة الرسول من يبلغ كلام المرسل. فمن أنكر أن يكون الله قد تكلم بالقرآن فقد أنكر حقيقة الرسالة، ولو كانت إضافته إليه إضافة إنشاء وابتداء لم يكن رسولا، ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة التكوير. ثم بين سبحانه كذب أعدائه وبهتهم في نسبة كلامه تعالى إلى غيره، وأنه لم يتكلم به بل قاله من تلقاء نفسه، كما بين كذب من قال: إن هذا إلا قول البشر، فمن زعم أنه قول البشر فقد كفر وسيصليه الله سقر. ثم أخبر سبحانه أنه تنزيل من رب العالمين، وذلك يتضمن أمورا: أحدها أنه تعالى فوق خلقه كلهم، وأن القرآن نزل من عنده، والثاني أنه كلامه تكلم به حقيقة لقوله: من رب العالمين. ولو كان غيره هو المتكلم به لكان من ذلك الغير، ونظير هذا قوله تعالى: ولكن حق القول مني. ونظيره قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ونظيره قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: تنزيل من حكيم حميد. وما كان من الله فليس بمخلوق، ولا ينتقض هذا بأن الرزق والمطر وما في السماوات والأرض جميعا منه وهو مخلوق، لأن ذلك كله أعيان قائمة بأنفسها وصفات وأفعال لتلك الأعيان، فإضافتها إلى الله سبحانه وأنها منه إضافة خلق كإضافة بيته وعبده وناقته وروحه وبابه إليه، وبخلاف كلامه فإنه لا بد أن يقوم بمتكلم، إذ كلام من غير متكلم كسمع من غير سامع وبصر من غير مبصر، وذلك عين المحال. فإذا أضيف إلى الرب كان بمنزلة إضافة سمعه وبصره وحياته وقدرته وعلمه ومشيئته إليه. ومن زعم أن هذه إضافة مخلوق إلى خالق فقد زعم أن الله تعالى لا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا مشيئة تقوم به، وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الإشراك. وإن زعم أن إضافة السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالق، فقد تناقض وخرج عن موجب العقل والفطرة والشرع ولغات الأمم، وفرق بين متماثلين حقيقة وعقل وشرعا وفطرة ولغة. وتأمل كيف أضافه سبحانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ القول، وأضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله عز وجل حتى يسمع كلام الله، فإن الرسول يقول للمرسل إليه ما أمر بقوله، فيقول قلت له كذا وكذا، وقلت له ما أمرتني أن أقوله، كما قال المسيح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، والمرسل يقول للرسول قل لهم كذا وكذا، كما قال سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ونظائره. فإذا بلغ الرسول ذلك صح أن يقال قال الرسول كذا وكذا، وهذا قول الرسول أي قاله مبلغا، وهذا قوله مبلغا عن مرسله، ولم يجئ في شيء من ذلك تكلم لهم بكذا وكذا، ولا تكلم الرسول بكذا وكذا، ولا إنه لكلام رسول كريم، ولا في موضع واحد، بل قيل للصديق وقد تلا آية هذا كلامك وكلام صاحبك، فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، هذا كلام الله. فصل. الأمر الثالث مما تضمنه قوله تنزيل من رب العالمين أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم، بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة. فمن زعم ذلك فلم يقدر رب العالمين حق قدره ونسبه إلى ما لا يليق به، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أقام سبحانه البرهان القاطع على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتقول عليه فيما قال، وأنه لو تقول عليه لما أقره ولعاجله بالإهلاك، فإن كمال علمه وقدرته وحكمته تأبى أن يقر من تقول عليه وافترى عليه وأضل عباده واستباح دماء من كذبه وحريمهم وأموالهم وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب وخلاف الحق، فكيف يليق بأحكام الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقره على ذلك؟ بل كيف يليق به أن يؤيده وينصره ويعليه ويظهره ويظفره بأهل الحق، يسفك دماءهم ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم قائلا إن الله أمرني بذلك وأباحه لي؟ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها، فيصدقه بإقراره وبالآيات المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول أو أظهر، ثم يصدقه بأنواعها كلها على اختلافها، فكل آية على انفرادها مصدقة له، ثم يحصل باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردها، ثم يعجز الخلق عن معارضته، ثم يصدقه بكلامه وقوله، ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه، فيشهد له بإقراره وفعله وقوله. فمن أعظم المحال وأبطل الباطل وأبين البهتان أن يجوز على أحكام الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه الذي هو شر الخلق على الإطلاق. فمن جوز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذابهم على الإطلاق فما آمن بالله قط، ولا عرف الله، ولا علم أنه رب العالمين، ولا تحسن نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل وحكمة وحجن، ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه ونادى على جهله. وأذكر في هذا مناظرة جرت لي مع بعض علماء اليهود، قلت له بعد أن أفضنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قلت له إنكار نبوته يتضمن القدح في رب العالمين وتنقصه بأقبح التنقص، فكان الكلام معكم في الرسول والكلام الآن في تنزيه الرب تعالى، فقال كيف يقول مثل ذلك الكلام؟ فقلت له بيانه علي، فاسمع الآن، أنتم تزعمون أنه لم يكن رسولا وإنما كان ملكا قاهرا، قهر الناس بسيفه حتى دانوا له، ومكث 23 سنة يكذب على الله ويقول أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، وأمرني ولم يأمره بشيء، ونهاني ولم ينهى، وقال الله كذا ولم يقل ذلك، وأحل كذا وحرم كذا، وأوجب كذا وكره كذا، ولم يحل ذلك ولا حرم ولا أوجبه، بل هو فعل ذلك من تلقاء نفسه كاذبا مفتريا على الله وعلى أنبيائه وعلى رسله وعلى ملائكته، ثم مكث من ذلك 13 سنة يستعرض عباده، يسفك دماءهم ويأخذ أموالهم ويسترق نساءهم وأبناءهم، ولا ذنب لهم إلا الرد عليه ومخالفته، وهو في ذلك كله يقول الله آمرني بذلك ولم يأمر، ومع ذلك فهو ساع في تبديل أديان الرسل ونسخ شرائعهم وحل نواميسهم، فهذه حاله عندكم، فلا يخلو إما أن يكون الرب تعالى عالما بذلك مطلعا عليه من حاله يراه ويشاهده أم لا، فإن قلتم إن ذلك جميعه غائب عن الله لم يعلم به قدحتم في الرب تعالى ونسبتموه إلى الجهل المفرط، إذ لم يطلع على هذا الحادث العظيم ولا علمه ولا رآه، وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه واطلاعه ومشاهدته قيل لكم فهل كان قادرا على أن يغير ذلك ويأخذ على يده ويحول بينه وبينه أم لا؟ فإن قلتم ليس قادرا على ذلك نسبتموه إلى العجز المنافي للربوبية، وكان هذا الإنسان هو وأتباعه أقدر منه على تنفيذ إرادتهم، وإن قلتم بل كان قادرا ولكن مكنه ونصره وسلطه على الخلق ولم ينصر أولياءه وأتباع رسله نسبتموه إلى أعظم السفه والظلم والإخلال بالحكمة، هذا لو كان مخليا بينه وبين ما فعله، فكيف وهو في ذلك كله ناصره ومؤيده ومجيب دعواته ومهلك من خالفه وكذبه ومصدقه بأنواع التصديق ومظهر الآيات على يديه التي لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يأتوا بواحدة منها لما أمكنهم ولا عجزوا عن ذلك، وكل وقت من الأوقات يحدث له من أسباب النصر والتمكين والظهور والعلو وكثرة الأتباع أمرا خارجا عن العادة، فظهر أن من أنكر كونه رسولا نبيا فقد سب الله تعالى وقدح فيه ونسبه إلى الجهل أو العجز أو السفه. قلت له ولا ينتقض هذا بالملوك الظالمة الذين مكنهم في الأرض وقتا ما ثم قطع دابرهم وأبطل سنتهم ومحى آثارهم وجورهم، فإن أولئك لم يبدوا شيئا من ذلك ولم يعيدوا ولا أيدوا ونصروا ولا ظهرت على أيديهم الآيات ولا صدقهم الرب تعالى بإقراره ولا بفعله ولا بقوله، بل أمرهم كان بالضد من أمر الرسول كفرعون ونمرود وأضرابهما. ولا ينتقض هذا بمن ادعى النبوة من الكذابين، فإن حاله كان ضد حال الرسول من كل وجه، بل حالهم من أظهر الأدلة على صدق الرسول، ومن حكمة الله سبحانه أن أخرج مثل هؤلاء إلى الوجود ليعلم حال الكذابين وحال الصادقين، وكان ظهورهم من أبين الأدلة على صدق الرسل والفرق بين هؤلاء وبينهم، فبضدها تتبين الأشياء والضد يظهر حسنه الضد، فمعرفة أدلة الباطل وشبهه من أنواع الأدلة الحق وبراهينه. فلما سمع ذلك قال معاذ الله، لا نقول إنه ملك ظالم بل نبي كريم، من اتبعه فهو من السعداء، وكذلك من اتبع موسى فهو كمن اتبع محمدا. قلت له بطل كل ما تموهون به بعد هذا، فإنكم إذا أقررتم أنه نبي صادق فلا بد من تصديقه بجميع ما أخبر به، وقد علم أتباعه وأعداؤه بالضرورة أنه دعا الناس كلهم إلى الإيمان به، وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار، وقاتل من لم يؤمن به من أهل الكتاب وأسجل عليهم بالكفر واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم وأبناءهم، فإن كان ذلك عدوانا منه وجورا لم يكن نبيا، وعاد الأمر إلى القدح في الرب تعالى، وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه لم تسع مخالفته وترك اتباعه ولازم تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، وقد أرشد سبحانه إلى هذا المسلك في غير موضع من كتابه، فقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول سبحانه: لو تقول علينا قولا واحدا من تلقاء نفسه لم نقله ولم نوحه إليه لما أقررناه ولا أخذنا بيمينه ثم أهلكناه. هذا أحد القولين. قال ابن قتيبة: في هذا قولان، أحدهما أن اليمين هاهنا القوة والقدرة، وأقام اليمين مقام القوة لأن قوة كل شيء فيما يمينه. قلت: وعلى هذا تكون اليمين من صفة الآخذ. وقال: وهذا قول ابن عباس في اليمين. قال: ولأهل اللغة في هذا مذهب آخر، وهو أن الكلام ورد على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من يعاقب، وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة رجل خذ بيده، وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم خذ بيده واسفع بيده، فكأنه قال: لو كذب علينا في شيء مما يلقيه إليكم عنا لأخذنا بيده ثم عاقبناه بقطع الوتين. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن انتهى. فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئا من الأقاويل لما أقره ولا عاجله بالأخذ والعقوبة، فإن كذبا على الله ليس ككذب على غيره، ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه فضلا عن أن ينصره ويؤيده ويصدقه. وقوله تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين نياط القلب، وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، إذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه. هذا قول جميع أهل اللغة. قال ابن قتيبة: ولم يرد أن نقطع ذلك العرق بعينه، ولكنه أراد لو كذب علينا لأمتناه أو قتلناه، فكان كمن قطع وتينه. قال: ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعادني، وهذا أوان انقطاع أبهاري. والأبهر عرق يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه، فكأنه قال: فهذا أوان قتلني السم، فكنت كمن انقطع أبهره، فكنت كمن انقطع أبهره. ثم قال سبحانه: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يحجزه مني أحد ولا يمنعه مني. الموضع الثاني قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وفي معنى الآية للناس قولان، أحدهما قول مجاهد ومقاتل: إن يشأ الله يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك. والثاني قول قتادة: إن يشأ الله ينسيك القرآن ويقطع عنك الوحي. وهذا هو القول دون الأول لوجوه: أحدها أن هذا خرج جوابا لهم وتكذيبا لقولهم إن محمدا كذب على الله وافترى عليه هذا القرآن، فأجابهم بأحسن جواب، وهو أن الله سبحانه قادر لا يعجزه شيء، فلو كان كما تقولون لختم على قلبه فلا يمكنه أن يأتي بشيء منه، بل يصير القلب كالشيء المختوم عليه فلا يوصل إلى ما فيه، فيعود المعنى إلى أنه لو افتراه علي لم أمكنه ولم أقره. ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر من قلب مختوم عليه، فإن فيه من علوم الأولين والآخرين وعلم المبدأ والمعاد والدنيا والآخرة والعلم الذي لا يعلمه إلا الله والبيان التام والجزالة والفصاحة والجلالة والإخبار بالغيوب ما لا يمكن من ختم على قلبه أن يأتي بمثله ولا ببعضه، فلولا أني أنزلته على قلبه ويسرته بلسانه لما أمكنه أن يأتيكم بشيء منه. فأين هذا المعنى إلى المعنى الذي ذكره الآخرون؟ وكيف يلتئم معنى حكاية قولهم؟ وكيف يتضمن الرد عليهم؟ الوجه الثاني أن مجرد الربط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر من المحق والمبطل، فلا يدل ذلك على التمييز بينهما، ولا يكون فيه رد لقولهم، فإن الصبر على أذى المكذب لا يدل بمجرده على صدق المخبر. الثالث أن الربط على قلب العبد بالصبر لا يقال له ختم على قلبه، ولا يعرف هذا في عرف المخاطب ولا لغة العرب، ولا هو المعهود في القرآن، بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظة في القرآن، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، وقوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ونظائره. وأما ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وقوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. والإنسان يسوغ له في الدعاء أن يقول: اللهم اربط على قلبي، ولا يحصر أن يقول: اللهم اختم على قلبي. الرابع أنه سبحانه حيث يحكي قولهم أنه افتراه لا يجيبهم على هذا الجواب، بل يجيبهم بأنه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئا، بل كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه منه، كقوله تعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. وتارة يجيبهم بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيء منه، وتارة بإقامة الأدلة القاطعة على أنه الحق وأنهم هم الكاذبون المفترون. وهذا هو الذي يحسن في جواب هذا السؤال لا مجرد الصبر. الخامس أن هذه الآية نظير ما نحن فيه، وأنه لو شاء لما أقره ولا مكنه، وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. السادس أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما، لا بالمطابقة ولا التضمن ولا اللزوم، فمن أين يعلم أنه أراد ذلك ولم يتم هذا المعنى في غير هذا الموضع فيحمل عليه، بخلاف كونه يحول بينه وبينه ولا يمكنه من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع. السابع أنه سبحانه أخبر أنه لو شاء لما تلاه عليهم ولا أدراهم به، وأن ذلك إنما هو بمشيئته وإذنه وعلمه، كما قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. وهذا من أبلغ الحجج وأظهرها، أي هذا الكلام ليس من قبلي ولا من عندي ولا أقدر أن أفتريه على الله، ولو كان ذلك مقدورا لي لكان مقدورا لمن هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم، ولكن الله بعثني به، ولو شاء سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني فلم يدعني أتلوه عليكم ولا أعلمكم به البتة، لا على لساني ولا على لسان غيري، ولكنه أوحاه إلي وأذن لي في تلاوته عليكم وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به. فلو كان كذبا وافتراء على الله كما تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته، لأن الكذب لا يعجز عنه البشر، وأنتم لم تدروا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر غيري. ثم أجاب عن سؤال مقدر، وهو أنه تعلمه من غيره أو افتراه من تلقاء نفسه، فقال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، تعلمون حالي ولا يخفى عليكم سيري ومدخلي ومخرجي وصدقي وأمانتي. ومن هذا لم أتمكن من قول شيء منه البتة، ولا كان لي علم به ولا ببعضه، ثم أتيتكم به وهلة من غير تعمل ولا تعلم ولا معاناة للأسباب التي أتمكن بها منه ولا من بعضه. وهذا من أظهر الأدلة وأبين البراهين أنه من عند الله، أوحاه إلي وأنزله علي، فلو شاء ما فعل، فلم يمكنني من تلاوته ولا مكنكم من العلم به، بل مكنني من تلاوته ومكنكم من العلم به، فلم تكونوا عالمين به ولا ببعضه، ولم أكن قبل أن يوحى إلي تاليا له ولا لبعضه. فتأمل صحة هذا الدليل وحسن تأليفه وظهور دلالته. ومن هذا قوله سبحانه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهذا هو المناسب لقوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ولقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فهو برهان مستقل مذكور في القرآن على وجوه متعددة، والله أعلم. الثامن أن مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات، كقوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وقوله عز وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وقوله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، وقوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء ونظائره، لم يأتي إلا فيما كان ما بعد فعل المشيئة منفيا. التاسع أن الختم على القلب لا يستلزم الصبر، بل قد يختم على قلب العبد ويسلبه صبره، بل إذا ختم على القلب زال الصبر وضعف، بخلاف الربط على القلب فإنه يستلزم الصبر، كما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ومعنى الربط في اللغة الشد، ولهذا يقال لكل من صبر على أمر ربط قلبه، كأنه حبس قلبه عن الاضطراب، ومنه يقال هو رابط الجأش. وقد ظن الواحدي أن على زائدة والمعنى يربط قلوبكم، وليس كما ظن، بل بين ربط شيء والربط عليه فرق ظاهر، فإنه يقال ربط الفرس والدابة ولا يقال ربط عليها، فإذا أحاط الرباط بالشيء وعمه كله قيل ربط عليه، كأنه أحاط عليه بالرباط، فلهذا قيل ربط على قلبه، وكان أحسن من أن يقال ربط قلبه. والمقصود أن هذا الربط معه يكون الصبر أشد وأثبت بخلاف الختم. العاشر: أن الختم هو شد القلب حتى لا يشعر ولا يفهم، فهو مانع يمنع العلم والتصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قول أعدائه إنه افترى القرآن ويشعر به، فلم يجعل الله على قلبه مانعا من شعوره بذلك وعلمه به، فإن قيل الأمر كذلك ولكن جعل الله على قلبه مانعا من التأذي بقولهم قيل هذا أولى أن لا يسمى ختما، وقد كان يؤذيه قولهم ويحزنه، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وكان وصول هذا الأذى إليه من كرامة الله له، فإنه لم يؤذ نبي ما أوذي، فالقول في الآية هو قول قتادة والله أعلم. ثم أخبر سبحانه أن القرآن تذكرة للمتقين، يتذكر به المتقي فيبصر ما ينفعه فيأتيه، وما يضره فيجتنبه، ويتذكر به أسماء الرب تعالى وصفاته وأفعاله فيؤمن، ويتذكر به ثوابه وعقابه ووعده ووعيده وأمره ونهيه وآياته في أوليائه وعدائه ونفسه، وما يزكيها ويطهرها ويعليها، وما يدسيها ويخفيها ويحقرها، ويتذكر به علم المبدأ والمعاد والجنة والنار وعلم الخير والشر، فهو التذكرة على الحقيقة تذكرة حجة للعالمين ومنفعة وهداية للمتعلمين. ثم قال سبحانه: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين لا يخفون علينا فسنجازيهم بتكذيبهم. ثم أخبر سبحانه أن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين، إذا عاينوا حقيقة ما أخبر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين لا ينفعهم التحسر. وهكذا كل من كذب بحق وصدق بباطل فإنه إذا انكشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان تكذيبه وتصديقه حسرة عليه، كمن فرط فيما ينفعه وقت تحصيله حتى إذا اشتدت حاجته إليه وعاين فوز المحصلين صار تفريطه حسرة عليه. ثم أخبر سبحانه أن القرآن والرسول حق اليقين، فقيل هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي الحق اليقين، نحو مسجد الجامع وصلاة الأولى، وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق، فنقول وبالله التوفيق: ذكر الله سبحانه في كتابه مراتب اليقين وهي ثلاثة: حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين. وعين اليقين كما قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فهذه ثلاث مراتب لليقين: أولها علمه، وهو التصديق التام به بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة تقدح في تصديقه، كعلم اليقين بالجنة مثلا وتيقنهم أنها دار المتقين ومقر المؤمنين، فهذه مرتبة العلم لتيقنهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق المخبر. المرتبة الثانية عين اليقين، وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة، كما قال تعالى: ثم لترونها عين اليقين. وبين هذه المرتبة والتي قبلها فرق ما بين العلم والمشاهدة، فعلم اليقين للسمع وعين اليقين للبصر، وفي المسند للإمام أحمد مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة. وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليل عليه السلام أن يريه الله كيف يحيي الموتى ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين، ف فكان سؤاله زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه، فيسكن القلب عند المعاينة ويطمئن لقطع المسافة التي بين الخبر والعيان. وعلى هذه المسافة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشك، حيث قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ومعاذ الله أن يكون هناك شك منه ولا من إبراهيم عليهما السلام، وإنما هو عين بعد علم، وشهود بعد خبر، ومعاينة بعد سماع. المرتبة الثالثة مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس به، كما إذا دخلوا الجنة وتمتعوا بما فيها، فهم في الدنيا في مرتبة علم اليقين، وفي الموقف حين تزلف وتقرب منهم حتى يعاينوها في مرتبة عين اليقين، وإذا دخلوها وباشروا نعيمها في مرتبة حق اليقين. ومباشرة المعلوم تارة تكون بالحواس الظاهرة، وتارة تكون بالقلب، فلهذا قال: وإنه لحق اليقين، فإن القلب يباشر الإيمان به ويخالطه كما يباشر بالحواس ما يتعلق بها، فحينئذ يخالط بشاشاته القلوب ويبقى لها حق اليقين، وهذا أعلى مراتب الإيمان، وهي الصديقية التي تتفاوت فيها مراتب المؤمنين. وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالا فقال: إذا قال لك من تجزم بصدقه: عندي عسل أريد أن أطعمك منه، فصدقته، كان ذلك علم اليقين، فإذا أحضره بين يديك صار ذلك عين اليقين، فإذا ذقته صار ذلك حق اليقين. وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته، بل من باب إضافة الجنس إلى نوعه، فإن العلم والعين والحق أعم من كونها يقينا، فأضيف العام إلى الخاص مثل بعض المتاع وكل الدراهم. ولما كان المضاف والمضاف إليه في هذا الباب يصدقان على ذات واحدة، بخلاف قولك دار عمرو وثوب زيد، ظن من ظن أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، وليس كذلك، بل هي من باب إضافة الجنس إلى نوعه، كثوب خز وخاتم فضة، فالمضاف إليه قد يكون مغايرا للمضاف، لا يصدقان على ذات واحدة، وقد يجانسه فيصدقان على مسمى واحد، والله أعلم. ثم ختم السورة بقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وهي جديرة بهذه الخاتمة لما تضمنته من الإخبار عن عظمة الرب تعالى وجلاله، وذكر عظمة ملكه وجريان حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة، وذكر عظمته تعالى في إرسال رسوله وإنزال كتابه، وأنه تعالى أعظم وأجل وأكبر عند أهل سماواته والمؤمنين من عباده من أن يقر كذابا متقولا عليه مفتريا عليه يبدل دينه وينسخ شرائعه ويقتل عباده ويخبر عنه بما لا حقيقة له، وهو سبحانه مع ذلك يؤيده وينصره ويجيب دعواته ويأخذ أعداءه ويرفع قدره ويعلي ذكره، فهو سبحانه العظيم الذي تأبى عظمته أن يفعل ذلك بمن أتى بأقبح أنواع الكذب والظلم، فسبحان ربنا العظيم وتعالى عما ينسوه إليه الجاهلون علوا كبيرا. فصل. ومن ذلك قوله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. أقسم سبحانه برب المشارق والمغارب، وهي إما مشارق النجوم ومغاربها، أو مشارق الشمس ومغاربها، أو أن كل موضع من الجهة مشرق ومغرب، فلذلك جمع في موضع وأفرد في موضع وثنى في موضع آخر، فقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، فقيل هما مشرقا الصيف والشتاء، وجاء في كل موضع ما يناسبه، فجاء في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين، لأنها سورة ذكرت فيها المزدوجات، فذكر فيها الخلق والتعليم والشمس والقمر والنجم والشجر والسماء والأرض والحب والثمر والجن والإنس ومادة أبي البشر ومادة أبي الجن والبحرين والجنة والنار، وقسم الجنة إلى جنتين عاليتين وجنتين دونهما، وأخبر أن في كل جنة عينين، فناسب كل المناسبة أن يذكر المشرقين والمغربين. وأما سورة سأل سائل فإنه أقسم سبحانه على عموم قدرته وكمالها وصحة تعلقها بإعادتهم بعد العدم، فذكر المشارق والمغارب بلفظ الجمع، إذ هو أدل على المقسم عليه، سواء أريد مشارق النجوم ومغاربها، أو مشارق الشمس ومغاربها، أو كل جزء من جهتي المشرق والمغرب، فكل ذلك آية ودلالة على قدرته تعالى على أن يبدل أمثال هؤلاء المكذبين وينشئهم فيما لا يعلمون، فيأتي بهم في نشأة أخرى، كما تأتي الشمس كل يوم من مطلع وتذهب في مغرب. وأما في سورة المزمل فذكر المشرق والمغرب بلفظ الإفراد لما كان المقصود ذكر ربوبيته ووحدانيته، وأنه كما تفرد بربوبية المشرق والمغرب وحده، فكذلك يجب أن يفرد بالربوبية والتوكل عليه وحده، فليس للمشرق والمغرب رب سواه، فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إله ولا وكيل سواه. ولذلك قال موسى لفرعون حين سأله وما رب العالمين، فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وفي ربوبيته سبحانه للمشارق والمغارب تنبيه على ربوبيته السماوات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم، وربوبيته ما بين الجهتين، وربوبيته الليل والنهار وما تضمناه. ثم قال إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، أي لقادرون على أن نذهب بهم ونأتي بأطوع لنا منهم وخير منهم، كما قال تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وقوله تعالى وما نحن بمسبوقين، أي لا يفوتني ذلك إذا أردته ولا يمتنع مني، وعبر عن هذا المعنى بقوله وما نحن بمسبوقين، لأن المغلوب يسبقه الغالب إلى ما يريده فيفوت عليه، ولهذا عدى بعلى دون إلى، كما في قوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، فإنه لما ضمنه معنى مغلوبين ومغهورين عداه بعلى، بخلاف سبقته إليه فإنه فرق بين سبقته عليه وسبقته إليه، فالأول بمعنى غلبته وقهرته عليه، والثاني بمعنى وصلت إليه قبله. فصل. وقد وقع الإخبار عن قدرته سبحانه على تبديل غيرهم في مواضع من القرآن، ففي بعضها قدرته على تبديلهم بخير منهم، وفي بعضها تبديل أمثالهم، وفي بعضها استبداله قوما غيرهم ثم لا يكون أمثالهم، فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجمع والفرق. فحيث وقع التبديل بخير منهم فهو إخبار عن قدرته على أن يذهب بهم ويأتي بأطوع وأتقى له منهم في الدنيا، وكذلك قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني بل يكونوا خيرا منكم. قال مجاهد يستبدل بهم من شاء من عباده فيجعلهم خيرا من هؤلاء، فلم يتولوا بحمد الله ولم يستبدل بهم. وأما ذكره تبديل أمثالهم ففي سورة الواقعة وسورة الإنسان، فقال في سورة الواقعة نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، وقال في سورة الإنسان نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. قال كثير من المفسرين المعنى أن إذا أردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق ولم يفتنا ذلك. وفي قوله وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلا منهم. قال المهدوي قوما موافقين لهم في الخلق مخالفين لهم في العمل، ولم يذكر الواحدي ولا ابن الجوزي غير هذا القول، وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فيكون استدلاله بقدرته على إذهابهم والإتيان بأمثالهم على إتيانه بهم أنفسهم إذا ماتوا. ثم استدل سبحانه بالنشأة الأولى فذكرهم بها، فقال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فنبههم بما علموه وعاينوه على صدق ما أخبرتهم به رسله من النشأة الثانية. والذي عندي في معنى هاتين الآيتين وهما آية الواقعة والإنسان أن المراد بتبديل أمثالهم الخلق الجديد والنشأة الآخرة التي وعدوا بها. وقد وفق الزمخشري لفهم هذا من سورة الإنسان، فقال: وبدلنا أمثالهم في شدة الأسر، يعني النشأة الأخرى. ثم قال: وقيل بدلنا غيرهم ممن يطيع، وحقه أن يأتي بإن لا بإذا، كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. قلت: وإتيانه بإذا التي لا تكون إلا للمحقق الوقوع يدل على تحقق وقوع هذا التبديل وأنه واقع لا محالة، وذلك هو النشأة الأخرى التي استدل على إمكانها بقوله: ولقد علمتم النشأة الأولى، واستدل على المثل بالمثل، وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه. وكونهم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقا جديدا بعينه، فهم هم بأعيانهم، وهم أمثالهم، فهم أنفسهم يعادون. فإذا قلت للمعاد هذا هو الأول بعينه صدقت، وإن قلت هو مثله صدقت، فهو هو معادا وهو مثل الأول. وقد أوضح هذا سبحانه بقوله: بل هم في لبس من خلق جديد. فهذا الخلق الجديد هو المتضمن لكونهم أمثالهم، وقد سماه الله سبحانه وتعالى إعادة، والمعاد مثل المبتدأ وسماه نشأة أخرى وهي مثل الأولى، وسماه خلقا جديدا وهو مثل الخلق الأول، كما قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وسماهم أمثالا وهم هم، فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضها بعضا وبين بعضها بعضا. وبهذا تزول إشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله عز وجل. ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين أنهم غيرهم من كل وجه، فهذا خطأ قطعا معاذ الله من اعتقاده، بل هم أمثالهم وهم أعيانهم. وإذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العطن صغير العقل ضعيف العلم. وتأمل قوله عز وجل في الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت، كيف ذكر مبدأ النشأة وآخرها مستدلا بها على النشأة الثانية بقوله: وما نحن بمسموقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. فإنكم إنما علمتم النشأة الأولى في بطون أمهاتكم، ومبدأها مما تمنون، ولن نغلب على أن ننشئكم نشأة ثانية فيما لا تعلمونه. فإذا أنتم أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم، وهذا من كمال قدرة الرب تبارك وتعالى ومشيئته. لو تذكرتم أحوال النشأة الأولى لدلكم ذلك على قدرة منشئها على النشأة التي كذبتم بها، فأي استدلال وإرشاد أحسن من هذا، وأقرب إلى العقل والفهم، وأبعد من كل شبهة وشك. وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر بالله وما جاءت به رسله أو الإيمان. وقال تعالى في سورة الإنسان: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فهذه النشأة الأولى، ثم قال: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فهذه النشأة الأخرى ونظير هذا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. وهذا في القرآن كثير جدا، يقرن بين النشأتين مذكرا للفطر والعقول بإحداهما على الأخرى، والله أعلم. فصل: فلما أقام عليهم الحجة وقطع المعذرة قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهذا تهديد شديد يتضمن اترك هؤلاء الذين قامت عليهم حجتي فلم يقبلوها ولم يخافوا بأسي ولا صدقوا رسالاتي في خوضهم بالباطل ولعبهم. فالخوض بالباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. فالأول ضد العلم النافع، والثاني ضد العمل الصالح، فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب. وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول، لا بد له من هذين الأمرين. ثم ذكر سبحانه حالهم عند خروجهم من القبور، فقال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يسرعون. والنصب العلم والغاية التي تنصب فيأمونها، وهذا من ألطف التشبيه وأبلغه وأبينه وأحسنه، فإن الناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي يأمون الصوت لا يعرجون عنه يمنة ولا يسرة، كما قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يقبلون من كل أوب إلى صوته وناحيته لا يعرجون عنه. قال الفراء: وهذا كما تقول دعوتني دعوة لا عوج لك عنها. وقال الزجاج: المعنى لا عوج لهم عن دعائه، أي لا يقدرون إلا على اتباعه وقصده. فإن قلت إذا كان المعنى لا عوج لهم عن دعوته فكيف قال لا عوج له؟ قيل: قال الطائفة: اللام بمعنى عن، أي لا عوج عنه. وقال الطائفة: المعنى لا عوج لهم عن دعائه، كما قال الزجاج. وفي القولين تكلف ظاهر، ولما كانت الدعوة تسمع الجميع لا تعوج عنهم، وكلهم يؤم صوت الداعي ويتبعه لا يعوج عنه، كان مجيء اللام منتظما للمعنيين ودالا عليهما، والمعنى لا عوج لدعائه لا في إسماعهم إياه ولا في إجابتهم له. ثم قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فوصفهم بذل الظاهر وهو خشوع الأبصار، وذل الباطن وهو ما يرهقهم من الذل الذي خشعت عنه أبصارهم. وقريب من هذا قوله عز وجل: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ونظيره قوله تعالى: وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وضد هذا قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فنفى عنه الجوع الذي هو ذل الباطن والعري الذي هو ذل الظاهر. وضده أيضا قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة عز الظاهر وجماله، والسرور عز الباطن وجماله. ومثله أيضا قوله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فجمع بين زينة الظاهر والباطن. ومثله قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، فجمع بين زينة الظاهر والباطن. ومثله أيضا قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحفظ من كل شيطان رجيم. ومثله أيضا قوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وقريب منه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فجمع لهم بين الزادين. ومنه قوله: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر والباطن، ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. ومنه قول امرأة العزيز: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فوصفت ظاهره بالجمال وباطنه بالعفة، فوصفته بجمال الظاهر والباطن، فكأنها قالت: هذا ظاهره وباطنه أحسن من ظاهره. وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا وشرعا، والله أعلم بالصواب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.